أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم: أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. قوله أحكام شرع الله سبع تقسم، ذكر الناظم سبعة، وهنا تكلم عن الأحكام الشرعية، وهي خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق، يعني المرتبط بأفعال المكلفين. خطاب الله في القرآن الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأفعال المكلفين، يعني الأشياء التي تتعلق بالأفعال، الأركان والجوارح بالنسبة للمكلفين المسلمين البالغين العاقلين. وهذه الأحكام لها عند العلماء نوعان: نوع الأول أحكام شرعية، والنوع الثاني أحكام شرعية تكليفية، والنوع الثاني أحكام شرعية وضعية. أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. وهو هنا جمع الكل وقال أحكام الشرعية سبعة، وهي في الحقيقة عشرة كما سينبه عليها الشارح: خمسة في الأحكام التكليفية وخمسة في الأحكام الوضعية. تمام. قال: ذكر الناظم سبعة وسكت عن ثلاثة وقد عدها غيره عشرة، وذلك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. فالتكليفي هو الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والوضعي هو السبب والشرط والمانع والباطل والصحيح. إذن خمسة تكليفية وخمسة وضعية، وكلاهما التكليفي والوضعي يكون عندنا في النهاية الأحكام الشرعية. قال: في التكليف الفرض، وغيره يعبر بالواجب، وكلاهما عند الجمهور بمعنى واحد، الفرض هو الواجب. قال: والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فقال: الفرض، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. وهذا ليس تعبيرا في الحقيقة عن الأحكام الشرعية، وإنما هو تعبير عن الأحكام الفقهية باسم أثرها، ليس باسمها الحقيقي. اسم الحقيقي لخطاب الله تبارك وتعالى أن يقال الإيجاب، أن يقال الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هكذا. لكن العلماء يتجاوزون، وعند التدقيق لا بد وأن نعلم أن هنا ثلاث تعلقات. التعلق الأول وهو خطاب الله تبارك وتعالى للعباد، هذا نسميه إيجاب، هذا نسميه إيجاب. و أثر هذا الإيجاب، يعني ما نستفيده من الخطاب الشرعي، نسميه الوجوب. الوجوب والأحكام التي تقع تحت هذا الحكم، أو الأفراد التي تقع تحت هذا الحكم، نسميها الواجبات. الواحد منها يسمى واجب. أصبح عندنا الآن ثلاثة أشياء: اسم لما يقع تحت الحكم وهو الواجب، و والحكم نفسه يقال له الوجوب، وخطاب الله تعالى يقال له الإيجاب. ولذلك العلماء يقولون الإيجاب حكم أصولي، الوجوب حكم فقهي، الواجب اسم لما يقع تحت الحكم الفقهي مثل الصلاة والزكاة والصوم، فكل واحد منها يقال له واجب. ولنضرب لذلك مثلا يوضح الأمر بجلاء. قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب الله ولذلك يسمى إيجاب، هذا إيجاب. هنا يوجب الله تعالى على العباد أن يصلوا وأقيموا الصلاة، هذا إيجاب. الحكم الذي نستفيده من هذا الخطاب نستفيده بهذه الطريقة التالية، نقول أقيموا فعل أمر، والأمر في اللغة يدل على الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجبة. يبقى الحكم الذي يستفاد هنا وهو الحكم الفقهي الوجوب. يبقى أثر خطاب الله، ها، خطاب الله إيجاب، أثره وجوب، أثره وجوب، يعني ما استفدناه منه وجوب. الأشياء التي يقع عليها حكم الوجوب كل واحد منها يسمى واجب، كل واحد منها يسمى واجب. فالصلاة هنا واجبة وحكمها الوجوب ودليلها إيجاب، دليلها وهو الخطاب الذي جاءنا من الله، هذا يسمى إيجاب. إذن فعلاقة بين الله تبارك وتعالى وبين المكلف تسمى إيجاب، إلزام، فرض، ندب، تحريم، كراهة. وأما العلاقة التي يستفيدها الفقيه فتسمى وجوب، ها، وأما الأفراد التي تقع تحت هذا الوجوب فيسمى كل واحد منها واجب، يسمى كل واحد منها واجب. وهكذا قل في بقية في بقية الأقسام الخمسة. تحريم، ها، تحريم، ها، وإيه، تحريم ومحرم، وحرمة، وحرمة، تحريم وحرمة وحرام أو محرم. قال الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أحيانا أيضا يضعون بدل المحرم المحظور، المحظور، وهما أيضا بمعنى. قال والوضعي هو السبب والشرط والمانع والباطل والصحيح، والصحيح. الحكم التكليفي هو عبارة عن تكليف من الله تبارك وتعالى بطلب، سواء كان هذا الطلب للفعل أو للترك، وهو ينقسم إلى قسمين: طلب على سبيل الإلزام بالفعل، وطلب على سبيل الاستحباب بالفعل، وطلب للترك على سبيل الإلزام، وطلب للترك على سبيل الاستحباب، والتخيير، والتخيير. فجماع التكليف هو عبارة عن اقتضاء، عبارة عن طلب، وهذا الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الجزم، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، وكذلك طلب الترك إما أن يكون على سبيل الجزم، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، وبعدهما يأتي التخيير. وهذا كله سنشرحه الآن، لكن لنا معه وقفة إجمالية. فالتكليف. طب والوضع؟ الوضع هو أن يجعل الله تبارك وتعالى شيئا سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو علامة على بطلانه، أو علامة على صحته. وهذا كله يؤدي بنا إلى التفصيل في هذه الأمور العشرة. والمؤلف هنا أو الناظم اختار أن يتكلم في سبعة منها فقط. قال أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه، ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. فوفى الأحكام التكليفية حقها وجاء بالخمسة كلها، وتكلم في الأحكام الوضعية على حكمين اثنين وهو الباطل والصحيح، وسكت عن الشرط والمانع والسبب، سكت عن هذه الأشياء الثلاثة. ثم فصل قال: قوله والمندوب أي السنة، سمي بذلك لأنه مندوب أي مدعو إلى فعله، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في تفصيل الكلام عن كل واحدة منه. قال: فالفرض ما في فعله ثواب، كذا على تاركه عقاب. قوله ما في فعله أي الذي في فعله، فما هنا بمعنى الاسم الموصول الخاص الذي، ما في فعله أي الذي في فعله ثواب، يزيد على ثواب المندوب 70 درجة. يبقى إذن الفرض ما يثاب الإنسان على فعله، ما يثاب الإنسان على فعله. قال: كذا على تاركه عقاب، يعني جزاء على تركه، بمعنى إذا فعل الإنسان الواجب يثاب عليه، وإذا تركه يعاقب عليه. إذن فهو مطلوب للشرع على سبيل الحتم والإلزام، بحيث إن من تخلف عن الامتثال له يعاقب. قال: ما في فعله أي الذي في فعله ثواب، يزيد على ثواب المندوب 70 درجة، كما في حديث أخرجه ابن خزيمة في فضائل شهر رمضان. هنا المؤلف رحمه الله يعرف الأحكام الشرعية بحسب ما يترتب على فعلها أو ما يترتب على تركه، لا يعرفها بحقيقتها، يعني لا يقول مثلا لي الواجب كذا، لا، يقول الواجب يترتب على فعله الثواب ويترتب على تركه العقاب. وهذا نوع أو لون من ألوان التعريف، العلماء لهم في التعريف طرق كثيرة، المهم أن يصل إلى المتعلم والطالب بالتصور الصحيح لما يتكلم عنه، فربما يصل إليه من طريق الحد، وربما يصل إليه من طريق التمثيل، وربما يصل إليه من طريق التقسيم، وربما يصل إليه من أي طريق أخرى. فمثلا لو بيقول ما هي الكلمة، يقول لفظ مفرد، أو ما هي الكلمة يقول رجل، أو تقول ما هي الكلمة فتقول اسم أو فعل أو حرف. بأي طريقة وصلت إلى تصور الشيء فإنه بذلك قد نجح في تعريفك به. فهو هنا يعرفنا ويقول إن الفرض هو الذي إذا فعله الإنسان أثيب، وإذا تركه عوقب. فمتى تخلف الإنسان عن أمر الله تبارك وتعالى له بطلب فعل شيء فلم يفعله، فإنه يعاقب على هذا الشيء. إذا وقع العقاب إذن علمنا أن هذا الشيء أن هذا الشيء واجب. ثم أشار إلى مسألة خارجية فقال: يزيد أي ثواب الفرض على ثواب المندوب 70 درجة. يقول إن المندوب السنة لها درجة، والفرض له 70 درجة، والفرض له 70 درجة. قال: كما في حديث أخرجه ابن خزيمة في فضائل شهر رمضان، يشير إلى حديث: ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. أصل التفاوت بين الفريضة والنافلة في الثواب والجزاء ثابت في الشرع بما لا شك فيه، ومنه حديث البخاري هو حديث صحيح، عفوا هو حديث قدسي، أن الله تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفريضة والنافلة أيضا. إذن الفريضة أفضل من النافلة بكل حال وتزيد عليها. هنا يقول إن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة كما في هذا الحديث. هذا صحيح، إن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة أو لا، يعني هذه خصوصية بشهر رمضان أو لا، لن نناقش فيها، ليست من مجالنا الآن. لكن الفرض يتفاوت عن النفل، والفرض ثوابه أعظم من النفل، بل إن من قواعد الفقه العامة المتفق عليها أن الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل. ثم قال: كذا على تاركه عقاب. قوله كذا على تاركه عقاب جزاء على تركه، يعني إذا ترك الإنسان الفرض فلم يفعله فإنه يستحق العقاب، يستحق العقاب. هل يعاقب أو لا؟ الله أعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد يعفو، قد يشفع فيه شافع فيقبل ربنا، قد تدركه رحمة الله عز وجل بزيادة حسناته على سيئاته، لكنه يستحق العقاب على ترك الفرض، عاقبه الله أو لا، هذا أمر مرده إلى الله. قال: ثم إن تركه جحدا له، وهو مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، فعقابه دائم، يعني سيخلد في النار وسيعاقب عقوبة لا انقطاع لها ولا نهاية، لأنه مرتد بجحده، خرج من الدين. وإن تركه كسلا فعقابه لا يدوم كعقاب سائر أصحاب المعاصي. لأن عقابه على نوعين: إن كان ترك الفرض جاحدا فإنه يكفر بذلك، لكن طبعا مع بقية شروط الإيه؟ شروط التكفير أو شروط الردة في هذا المقام: العلم والاختيار، وأن يكون ذلك مما نوقش فيه ففهمه، أقيمت يعني عليه الحجة فيه خالصة وليست لديه شبهة، وهكذا. هذا يحكم بارتداده، ومعنى هذا أنه إيه؟ أنه كما قال الله عز وجل: فيمت وهو كافر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني لا ينتهي عذابه أبدا. وأما إن تركه كسلا فعقابه لا يدوم، يعني يأخذ حظه قسطه من العذاب والعقاب في النار، ثم إنه إيه؟ إنه ينجو بعد ذلك كما ينجو سائر أصحاب المعاصي، حتى إذا نقوا وهذبوا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة بفضل التوحيد. يبقى إذن خلاصة التعريف الذي أراد الناظم وكذلك الشارح أن يصل بنا إليه في مسألة الفرض، أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يقال ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. هذا من ناحية كما قلنا ما يترتب على الإيه؟ على الوجوب، ما يترتب على الوجوب إن فعل وإن ترك. أما بالنسبة لتعريف الفرض أو الواجب، هو خطاب الله تعالى بطلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإيه والإلزام. وفي التعريف الذي قدمه وهو قال ما في فعله ثواب، ليست كل الواجبات يثاب عليها الإنسان، هناك واجبات يفعلها الإنسان فلا يثاب عليها. لماذا؟ لأنه لم يستحضر النية فيه. لا يثاب إلا إذا امتثل، لا يثاب إلا إذا امتثل. ومن هنا كانت الواجبات بعضها لا يصح إلا بامتثال، وبعضها يصح ولو دون امتثال. فمما يطلب فيه الامتثال الفرائض، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه لا بد فيها من النية. وهناك أشياء أخرى لا تطلب فيها النية، مثل رد الودائع، مثل رد الغصوب، مثل نفقة الرجل على أهله، وهكذا. فإذا نوى فيها الامتثال يثاب، وإذا لم ينو فيها الامتثال لا يثاب. بقى من الصواب أو الدقة أن نضيف هذا القيد في التعريف، فنقول ما في فعله ثواب إذا امتثل ذلك، يعني إذا فعله امتثالا. كذا على تاركه عقاب، برضك من الدقة أن نقول كذا يستحق تاركه العقاب، يستحق، لكن هل يقام عليه العقاب أو لا؟ هذا أيضا مرده إلى الله عز وجل. الفرض يطلق عليه الواجب أيضا، يطلق عليه الواجب، يعني نسميه فرض ونسميه واجب كذلك، كلاهما واحد. قال: ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة. قوله ومنه أي الفرض، قوله مفروض على الكفاية لسقوط الفرض فيه بفعل البعض ممن فيهم كفاية، فيسقط الحرج عن فاعله إن كان من أهله وعن الباقين. إذن وهذا شيء تكلمنا فيه في لقائنا الماضي لما تكلمنا عن انقسام الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، وقلنا إن الشرع ينظر إلى فرض الكفاية إلى حصوله وعمله، فإذا حصل لا ينظر الشرع إلى من قام به ومن لم يقم به. لكن هنا نشير إلى ثلاثة مسائل مهمة في فرض الكفاية. المسألة الأولى أنه قال بفعل البعض ممن فيهم كفاية، إذا لا بد أن يكون الذين قاموا بفرض الكفاية فيهم الكفاية، فأما إذا كانوا أقل من الكفاية فإنه لا يزال الفرض متعلق بذمة المسلمين أجمعين، لا بد وأن يقوم من فيهم الكفاية. هذه واحدة. قال: فيسقط الحرج من عن فاعله إن كان من أهله وعن الباقين، يعني الذين يتصدون لأداء فرض الكفاية لا بد وأن يكونوا من أهل الكفاية، من أهل الكفاية، وأن يكونوا من أهل الفرض، من أهل الفرض. يعني مثلا لو قلنا إن بلدة من بلاد المسلمين تحتاج إلى 100 طبيب وفيها فعلا 100 طبيب، لكن هؤلاء 100 من أهل الكتاب وليسوا من المسلمين، فهل هؤلاء من أهل الفرض؟ ليسوا من أهل الفرض، فلا تقوم بهم الكفاية. ولو كان عندنا 100 من المسلمين ونحن نحتاج إلى 200، فالآن أيضا لا يسقط فرض الكفاية. إذا لا بد من أن يكون فيهم الكفاية وأن يكونوا من أهل الكفاية. الأمر الثالث من الأمور المهمة التي كنا ننبه عليها هي ما عمل بقية الأمة، إذا كان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. طائفة هتخرج منها فرقة، ما عمل بقية الطائفة؟ ما عمل بقية الأمة إذا أخرجنا بعضنا يتعلم العلم ويأتي فيعلم الناس؟ ما عمل بقية الأمة؟ عمل بقية الأمة هو المراقبة، هو المراقبة، ينظرون ويراقبون هل هؤلاء يؤدون فرض الكفاية كما ينبغي، فإن كان فبها ونعمت، وإلا فينبغي عليهم أن يسدوا الثغرة متى حصلت وأن ينزعوا من هذا المقام من لا يصلح له إن كان فيه. الأمة عليها فرض الإيه؟ المراقبة. يبقى معنى ذلك انطلق البعض ليسد عن الأمة، والأمة في ظهره أيضا تسدده وتصوبه وتوفقه تعينه. نعم. ثم ضرب مثالا فقال: كرد تسليم من الجماعة، كرد تسليم من الجماعة، فيكفي في جوابه رد مكلف واحد. لو مر واحد على جماعة فقال السلام عليكم، إلقاؤه السلام سنة وردهم السلام فرض كفاية، فلو أجابه طفل منهم لم يقم بفرض الكفاية عنه، وإن أجابه مكلف منهم فقد كفى وسقط الإثم عن الجميع. قال: وخرج بالسلام على الجماعة السلام على واحد فقط فرده فرض عين. إذا مررت على واحد وسلمت عليه وجب أن يرد السلام، وهذا عليه فرض عين، فلو كان معه ثان وثالث ورابع كفى أن يرد واحد منه، فهذا إيه؟ فرض كفاية. لكن الواحد الذي يرد لابد وأن يكون من أهله، لكن لابد يكون من أهل الإيه؟ من أهل الفرض. نعم، من أهل الفرض، أن يكون من أهل الفرض بمعنى أن يكون ممن يتأدى بهم الفرض. نعم. والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله. قوله المثاب أي الفعل المثاب فاعله، يعني والسنة المثاب من قد فعله، السنة هي التي يثاب فاعلها. إذا فعلها المرء أثيب، إذا فعلها المرء أثيب. قال ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، إن أهمله أي تركه، بمعنى ها يتلخص لنا الآن تعريف الناظم والشارح للسنة، وهو المندوب، سمى مندوب وسمى مرغب وسمى نافلة ويسمى سنة، وله أسماء كثيرة. فتعريفه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هكذا يريد أن يقول، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذا فعله يأخذ ثواب وإذا تركه يعاقب، لا يعاقب، لا يعاقب. كمثل مثلا السنن الرواتب قبل الصلوات وبعد الصلوات، يمكن للإنسان أن يقتصر على الفرائض الخمس ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، لا يعاقب على ذلك، لكن حرم الثواب لا شك. يبقى يثاب فاعلها، إذا فعلها يأخذ ثواب وإذا تركها لا يعاقب. قال والسنة المثاب من قد فعله إذن. فالذي انتهى إليه الشارح رحمه الله في تعريف السنة أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولذلك قال المثاب أي الفعل المثاب فاعله من قد فعله، إن أهمله أي تركه غير مستحقر له، يعني لا يعاقب، ولم يعاقب امرؤ إن أهمله. قال وإلا كفر، وإلا كفر يعني إن كان مستحقرا للسنة، إن كان مستحقرا للسنة يعني إن ترك السنة استحقارا لها، فلا شك أن السنة من الدين واحتقار شيء من الدين كفر. ففي التحفة يعني عن ابن حجر رحمه الله قال ولو قيل له قص أظافرك فقال لا رغبة عن السنة كفر، رغبة عن السنة كفر، يعني إن كان ذلك منه تحقيرا للسنة. ولذلك إذا وجد الإنسان في نفسه رغبة عن السنة فليكرهها وليرغمها على فعلها. ولذلك يستحب للإنسان إن وجد من نفسه إهمالا للسنن أن يحمل نفسه عليها حملا. السنة هي خطاب الشرع بطلب فعل شيء على سبيل على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الحتم والإلزام. لها أسماء كثيرة، يعني الفضيلة والرغيبة والسنة والمندوب، وهذه كلها يعبر عنها بهذا، التطوع والنافلة، هذه الأسماء كلها يعبر عن السنن بها. ثم قال الناظم رحمه الله ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعتي. قوله ومنه أي من السنة، وأعاد الضمير عليها مذكرة من حيث وصفها بالمندوب، يعني ما قالش إيه ومنها يعني السنة، قال ومنه يعني هنا السنة، أعطاها ضمير المذكر بالنظر إلى معناها وهو المندوب. قال ومنه مسنون على الكفاية، يعني حتى السنة تنقسم إلى سنة كفاية وسنة عين، سنة كفاية وسنة عين. فقال ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعتي، كالبدء بالسلام من جماعتي، لو كان جماعة من الناس يمرون على جماعة من الناس يمرون على مثلا مجموعة جلوس، فواحد منهم سلم على الناس فهذا كافي لا شيء فيه. طب والباقون؟ خلاص هو فعل السنة وكفى عنهم جميعا. قال أما الحرام فالثواب يحصل. طيب أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل. هنا انتقل للكلام عن القسم الثالث بعدما تكلم عن الفرض، تكلم عن السنة، يتكلم الآن عن الحرام. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل. قوله أما الحرام أي باعتبار ظن المكلف، وإن اعتقد غيره حله، وهكذا طبعا في بقية الأحكام. فلربما يقضي إمام من الأئمة أن هذا الفعل فرض ويراه غيره سنة، ومثل ما اختلفوا في الوتر مثلا. وهنا قد يقضي إمام من الأئمة في شيء بأنه حرام ويقضي غيره بأنه مكروه فقط أو مباح وهكذا. فباعتبار ظن المكلف أما الحرام فالثواب يحصل لتارك. قوله فالثواب يحصل لتارك أي لتارك لفعله امتثالا لنهي الشارع. أشار هنا إلى مسألتين. مسألة الأولى أن الحرام إذا تركته تساب، والمسألة الثانية أن ذلك الثواب متوقف على الامتثال، يعني لماذا تركته. فإن كنت تركته لأجل مثلا الحياء من الناس، لأجل عدم توفر الأسباب وهكذا، فهذا لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. صحيح لا عقاب لأنك لم تفعل الحرام، ولكن أيضا لا ثواب لأنك لم تمتثل. وأما إذا فعلته امتثالا لوجه الله تعالى فإنه يكون لك به ثواب. وعندنا مثالان حيان ونموذجان قائمان، هما يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، كلاهما لم يقع في الحرام. فأما يوسف فلم يقع في الحرام لأنه خشي الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهنا انتهى يوسف عن الحرام لله فأثابه الله. وأما امرأة العزيز فلم يستجب لها يوسف، ألف يا سيدها لدى الباب، لم تتوفر لها الأسباب لفعل الحرام، كانت مصرة عليه فلم تتوفر لها الأسباب. هذه لم تفعل الحرام، تركته لكن لا تثاب. يبقى هنا فالثواب يحصل لتارك أي لتارك لفعله وامتثالا لنهي الشارع. ثم قال وآثم من يفعل. وآثم من يفعل أي إذا أقدم على فعله عالما بتحريمه، وإلا فلا إثم عليه، لأن الإنسان لا يأثم إلا إذا فعل الشيء وهو يعلم بأنه حرام. فأما إذا كان يعلم بأنه لا يعلم بأنه حرام فإنه لا يأثم طالما أنه لا يعلم. نعم، يبقى يرفع عنه الإثم للجهالة. قال وآثم من يفعل أي إذا أقدم على فعله عالما بتحريمه، وإلا يعني إن كان جاهلا بتحريمه فلا إثم عليه. ولذا إن وطأ الشبهة ولذا فإن وطأ الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة. لو وطئ إنسان امرأة يظنها امرأته ثم بان بعد ذلك أنها لم تكن امرأته فإنه لا يأثم على ذلك، لا يوصف بأنه حلال لأنه فعل مخالف للشرع، لم يأذن فيه الشرع، الحلال أذن فيه الشرع، ولا يوصف بأنه حرام لأنه باعتبار ظن المكلف ليس بحرام، هو ظنها امرأته. هنا نخلص أيضا من خلال كلام الناظم والشارح في تعريف الحرام، أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، بأنهم يعرفون الحرام بأنه ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ما يثاب تاركه امتثالا إذا تركه الإنسان امتثالا لأمر الله يثاب ويستحق العقاب فاعله. طبعا نقول ويستحق لأن الله تبارك وتعالى قد يعفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت: فمن أصاب من هذه القاذورات يعني الكبائر شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإذا أردنا أن نعرف الحرام بتعريف أهل الأصول بالحد، فإن التحريم هو طلب الفعل، طلب ترك الفعل طلبا جازما، طلب ترك الفعل طلبا جازما بحيث يترتب على فعله العقاب، بحيث يترتب على فعله العقاب. قال: وفاعل المكروه لم يعذب بل إن يكف لامتثال يثب. وفاعل المكروه، قوله وفاعل المكروه أي كراهة تنزيه، وهو المراد عند الإطلاق. مكروه له إطلاقات كثيرة في الشرع، فهو يطلق على الحرام، المكروه يطلق على الحرام، ومنه ما في سورة الإسراء قول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر منهيات كثيرة، منها الشرك بالله، منها عقوق الوالدين، منها القذف، ومنها القتل، ومنها أكل مال اليتيم، ذكر الله بعدها قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسماه مكروها. وكثير من إطلاقات المتقدمين من العلماء حتى من الأئمة الشافعي وأحمد، إذا أطلقوا كلمة الكراهة كثيرا ما يريدون بها ما هو محرم على إطلاق القرآن الكريم. وهذا أيضا موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففي السنة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال هو الإسراف والتبذير فيه حرام، فيطلق المكروه عليه على الحرام من هذا الباب أيضا. والمكروه يطلق في اصطلاحات العلماء على المكروه تنزيها، وهو المقصود هنا إذا فعله الإنسان لا يعاقب، وإذا تركه الإنسان لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، إذا تركه لله فإنه يثاب على ذلك. وهذا أيضا متضمن في الحديث الذي قلناه: إن الله كره لكم قيل وقال، يعني انشغال الإنسان بإيراد الكلام الذي لا فائدة منه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو ما لا يعنيه. فالإنسان في هذا إذا انشغل به ليس عليه فيه عقاب، وإذا تركه لله له فيه ثواب، وهذا هو المقصود. وهناك أيضا اصطلاح في إطلاق كلمة مكروه يتناول المكروه كراهة خفيفة، هكذا يعبر عنه بعض العلماء، ويسمونه خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهو أن تترك ما رغب الشرع في فعله، كمثل مثلا أن يأتي في الوتر أحاديث كثيرة جدا تؤز عليه وتدفع عليه وتحث وتحب، وأنت في النهاية تتكاسل عنه، يقول هذا خلاف الأولى. كذلك سنة الضحى فيها أحاديث عظيمة وجليلة وفضائل ورغائب كثيرة حث الشرع عليها وحض تركها، خلاف الأولى. فترك السنة من باب خلاف من باب خلاف الأولى، وبعض العلماء يجعلها قسما مستقلة، والصواب أنها من المكروه لكنها كراهة خفيفة. إذن كأن المكروه الآن صار له له ثلاث إطلاقات: الإطلاق الأول يساوي الحرام، والإطلاق الثاني هو مكروه في درجة بعد الحرام، لا يعاقب الإنسان على فعله لكنه يثاب إن تركه لله، والثالث كراهة خفيفة، وهو ترك ما دعا الشرع إلى فعله ورغب فيه وحث عليه. هناك تعبير شائع في هذه المسألة، ويقول فيه العلماء: مكروه كراهة تحريم، فيجمعون بين الكلمتين، بين كلمة مكروه وكلمة تحريم، يقول مكروه تحريما، المكروه تحريما يساوي الحرام، المكروه تحريما يساوي الحرام، لكن العلماء يفرقون بينهما بفرق دقيق، يقولون ما ثبت بدليل قطعي يقال فيه حرام، ما ثبت بدليل ظني يقال فيه مكروه كراهة التحريم، لكن في النهاية كلاهما يأثم الإنسان إن فعله، كلاهما يأثم الإنسان إن فعله. ومعنى دليل قطعي ودليل ظني يعني دليل لا اختلاف فيه ودليل عليه اختلاف. إذا الدليل لهذه المسألة كانوا مختلفين فيه فيبقى مكروه كراهة التحريم، لا نستطيع أن نجزم بالقول إنه حرام، وإن كان الدليل متفق عليه بين الجميع فإنهم يطلقون التحريم ويقولون هو حرام. فهنا وفاعل المكروه أطلق، لم يقل وفاعل المكروه كراهة تحريم، لو كان يقصد هذا لقال بهذا القيد، لكن لما أطلقه فالمراد عند الإطلاق كراهة التنزيه، قوله وفاعل المكروه أي كراهة الإيه؟ التنزيه. لم يعذب يعني ليس عليه عقاب، لا يستحق العقاب، فلم يحدد الله عز وجل ولم يجعل، لم ينصب الله عقابا لفاعل المكروه. قال بل إن يكف أي بترك فعله لامتثال يثب على تركه، فهو يثاب على تركه إن تركه امتثالا، يعني إن تركه لله، فإن تركه لا لامتثال نهي الشارع لم يثب على تركه كما صرح به ابن عبد الحق، وهو أيضا مقتضى مفهوم المخالفة هنا، إن كان من كف امتثالا يثاب فيفهم من هذا أن من كف لغير الامتثال لا يثاب. المكروه يعرفه العلماء ويقولون هو طلب ترك الشيء لا على سبيل الحتم والإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. قال وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، انتقل إلى النوع الخامس من أنواع التكليف أو الحكم التكليفي وهو المباح أو الإباحة. قال وخص ما يباح باستواء، يعني المباح خص بأنه يستوي طرفاه، باستواء الفعل والترك على السواء، قوله باستواء الفعل والترك لإذن الشارع في فعله وتركه على السواء، أي من غير ترجيح أحدهما على الآخر، ففعل المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، وترك المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، يبقى لا يثاب الإنسان ولا يعاقب لا على فعل المباح ولا على تركه، ولذلك يقولون هو مستوي الطرفين، لا ثواب ولا عقاب، ولذلك يقولون هو لا ولا، يعني لا ثواب ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك، لا ولا. وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن السؤال هنا لماذا أدخلوا المباح في الأحكام التكليفية على الرغم من أن المباح لا كلفة فيه؟ الكلفة والعسر والمشقة حينما يقال للإنسان افعل أو لا تفعل، حينما يكون أمر ونهي، حينما يكون فرض واجب أو سنة، حينما يكون مكروه أو حرام، يعني الإنسان يحمل نفسه على الفعل حملة أو يحمل نفسه على الترك حملة، أما المباح فلا كلفة فيه، فلماذا أدخلوه في الأحكام التكليفية؟ العلماء أجابوا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قالوا لأنه تغليبا يعني شيء ذكر مع أربعة أشياء، الأربعة أشياء فيها تكليف وهو ليس فيه تكليف، فإذا سمينا نراعي الأربعة أشياء على الشيء فنسمي الجميع أحكام تكليفية، يبقى دخل من باب التغليب. كما أقول مثلا هؤلاء الطلاب تمام من معهد كذا، ويمكن يكون فيهم طالب من معهد آخر، طالب واحد لكن لما كان أغلبهم من معهد كذا فنسبتهم إليه. وأيضا يقولون لا بل فيه كلفة من حيث البحث عنه، من حيث التعرف إليه، من حيث اعتقاد أن هذا مباح، فهذه كلفة من هذه الناحية، فيكون فيه كلفة أيضا من هذه الناحية. وناحية ثالثة وهي التي أشار إليها الآن، إن هو المباح يمكن أن يترقى يبقى مسنون، ممكن يترقى يبقى واجب، وهكذا. فيمكن أن يصير المباح ذا حكم آخر، ممكن يبقى واجب وممكن يبقى مكروه، وممكن يبقى مكروه وممكن يبقى حرام، لأن الوسيلة المباحة إلى شيء مكروه تكون مكروه، والوسيلة إلى شيء حرام تكون حراما، والوسيلة المباحة إلى شيء واجب تكون واجبة، وهكذا. فالوسائل المباحات تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. قوله لكن إذا نوى بأكله القوى إلى آخره، أي لكن قد يتعلق بالمباح الثواب لعارض، كما إذا نوى بأكله أو غيره كالنوم القوى بضم القاف، أي التقوي لطاعة الله أي عليها. ربما الإنسان يفعل الشيء المباح مثل الأكل مثلا ليتقوى على طاعة الله، أو ينام ليتقوى على القيام وهكذا، فيفعل المباحات بنية التقوي على العبادات، فتكون هذه المباحات ذات ثواب، تصبح لها إيه؟ يصبح لها ثواب، كما ورد في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما لما كان على اليمن، فزار أبو موسى يوما معاذا فقال: يا معاذ، كيف تفعل في نومك وقيامك؟ قال: أقوم بعض الليل، أقوم نصف الليل وأنام نصف. فقال معاذ: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أطلب من الله الثواب على الوقت الذي أنام فيه كما أطلب منه الثواب على الوقت الذي أقوم فيه. لماذا؟ لأنه ما ينام إلا ليقدر على القيام، ما ينام إلا ليقدر على القيام، ما يأكل إلا ليتقوى على الطاعة. قال: له ما قد نوى. وقوله له ما قد نوى أي فيثاب عليه، وكما أنه يثاب على المباح إذا فعله بقصد التقوي على العبادة، كذلك يأثم به إذا فعله للتقوي على المعصية، إذا فعل شيء مباح ليتقوى به على معصية الله، فإن ذلك الشيء يصير أيضا فإن تلك النية تصير ذلك الشيء أيضا حراما. يبقى من قصد الحلال، من قصد إيه؟ من قصد الحلال كانت الوسائل كلها إليها حلال، ومن قصد الحرام كانت الوسائل كلها إليه حرام. انتهى من الأحكام الشرعية التكليفية وانتقل إلى الأحكام الشرعية الوضعية. قال: أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما. قوله فما وافق إلى آخره، هو نعرف الصحيح، يعرف الصحيح يعني الشيء الذي نحكم عليه بأنه صحيح. ما معنى صحيح؟ قال: أي فهو الفعل الذي وافق شرع الله فيما حكم، أي فيما شرعه لخلقه من أحكامه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بالشيء وله شروط وله أحكام، فأنت تراعي هذه الشروط وهذه الأحكام فتفعل المأمور على الوجه المأمور به، فيقال هذا صحيح. قال: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله، وإن لم يسقط القضاء، كصلاة فاقد الطهورين وصلاة من صلى محدثا ظانا طهارته ثم تبين له حدثه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لماذا صلاته صحيحة؟ لأنه أتى بها حين أتى بها كما أمره الشرع. فمثلا صلاة فاقد الطهورين أوجب الشرع عليه الصلاة وقد جاء بما يستطيعه منها ويعفو الله عن البكر، هو لا يجد الماء ليتوضأ ولا يجد التراب ليتطهر، هو معلق في الهواء، فصلى على حاله كما هو، هذا ما في مستطاع، هذا ما في مستطاع، والباقي لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذن في هذه المسألة وجب عليه ذلك ففعله على حسب طاقته، إذن فعل المأمور على الوجه المأمور به أو على ما استطاع. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. صلاة من صلى محدثا ظانا طهارته ثم تبين له حدثه، صلاته أيضا صحيح. لماذا؟ لأنه صلى يظن أنه متوضئ، فهو في حضوره وقت الصلاة ظن أنه استجمع الشروط والأركان والإيه وانتفت الموانع التي تحول بينه وبين الصلاة فصلى. صحيح هذا لن يسقط عنه القضاء، هذا لن يسقط عنه القضاء، تمام، ولكن يقال صحيحة بمعنى أنه يثاب عليها، يثاب عليها، ولا تسقط القضاء بمعنى أنه يطالب بالإعادة. طب لو قلنا أنه لم يتذكر، خلاص طالما لم يتذكر فهو عند الله تبارك وتعالى قد صلى وقضيت الصلاة عنه بهذا، ورفع عنه الإثم والحرج بهذه الإيه؟ بهذا النسيان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لوجوبها على الأول لوفاقد الطهورين على حسب طاقته، وعلى الثاني اعتمادا على ظنه، فهي موافقة للشرع وإن لم تسقط القضاء، إلا أنها مسقطة للتعبد أي الطلب في وقت فعلها، وبعد هذا يعيدها في غير وقتها، فكأنه أعادها في وقتها. أعادها في إيه؟ أعادها في وقتها. أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكم. يبقى هنا الصحيح هو إيه؟ هو المعتد به. الصحيح معناه المعتد به، يعني ما هو أيضا؟ يعني ما استجمع الشروط والأركان وانتفت عنه المبطلات والنواقض، يعني فعله كما أمره الشرع، أن تأتي بالفعل كما أمرت به. قال وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت. قوله وفي المعاملات إلى آخره، أي والصحيح في المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود. هناك كان يتكلم عن الصلاة لأنها من العبادات، معاملة بينك وبين الله تبارك وتعالى، هنا يتكلم في المعاملات يعني بينك وبين الخلق. الصحيح في المعاملات ما معناه؟ حينما نقول بيع صحيح، إجارة صحيحة، نكاح صحيح وغير ذلك من العقود، ما معناه؟ قال ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت. قوله ما ترتبت عليه آثار إلى آخره، أي الذي ترتبت عليه آثار العقد الثابت أي الصحيح. والمراد بآثاره ما شرع ذلك العقد له. لماذا جئت لتعقد ذلك العقد؟ كان عقد بيع، فجئت لتتملك المبيع ولتدفع الثمن فيتملك المشتري الثمن. إن كان نكاح فالمرأة لتقبض المهر والرجل ليحل له بضعها وهكذا. فتجد المسألة إيه؟ المسألة لها إيه؟ لها غرض ولها هدف، لها آثار. فالصحيح متى ما حكمنا على العقد بأنه صحيح تترتب عليه آثاره. فمثلا كالملك في البيع، البائع يملك السلعة، يملك الثمن، والمشتري يملك السلعة، يملك السلعة، تترتب عليه الآثار. حل الوطء في النكاح، المرأة حلال لها أن تستمتع الآن بالمال اللي هو الصداق، والرجل حلال له أن يستمتع بالمرأة، كذلك المرأة حل لها ذلك. حل الانتفاع في الإجارة، طالما أن الإجارة صحيحة فيحل له أن ينتفع بهذه العين، ويحل لصاحبها المؤجر أن ينتفع بالإيه؟ أن ينتفع بالأجرة الثمن وهكذا. واستحقاق المشروط من الربح في القراض، القراض هي المضاربة، وسيأتي معنا كل هذا تفصيلا. فهو يضرب لنا أمثلة لعقد قصد العاقدان من ورائه شيئا منفعة من المنافع، فلما قام بالعقد على ما شرعه الله استوفي الأركان واستوفي الشروط وانتفت الموانع التي تبطل ذلك العقد، حكمنا بأنه صحيح. ما معنى صحيح؟ يعني تحقق غرضك أيها المشتري وتحقق غرضك أيها البائع، تترتب عليه آثار. قال وبينونة الزوجة في الخلع، زوجة حينما تعطي للرجل المهر الذي أعطاه إياها سابقة وقبضه، الآن بانت منه فلا يجوز له الآن أن يراجعها كرها عنها. قال والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. قوله والباطل الفاسد، أي والباطل الذي قد يعبر عنه بالفاسد، لأن عندنا بعض الأصحاب وكذلك بعض المذاهب تفرق بين الباطل والفاسد، تجعل الباطل شيء والفاسد شيء، ولكن الراجح أن الباطل والفاسد بمعنى كلاهما واحد. قال أيوة الباطل الذي قد يعبر عنه بالفاسد، فالفاسد في كلام ناظم بالرفع عطف بيان للباطل. يقول والباطل الفاسد، يعني الفاسد هو الباطل. للصحيح ضد، للصحيح ضد، أي هو ضد الصحيح. فإذا كان الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره، إذن الباطل هو ما لا تترتب عليه آثاره. إذا كان الصحيح هو ما استجمع الشروط والأركان وانتفت فيه الموانع، فإن الباطل بعكس ذلك، انتفت فيه شروط أو أركان أو وجدت فيه بعض الموانع. قوله للصحيح ضد، أي هو ضد الصحيح، فلا يسقط به التعبد عقدا كان أو عبادة. يقصد يعني لا يسقط به التعبد في العبادة، ولا تترتب عليه آثاره في العقد، وتعاطيه حرام، فيأثم متعاطي العقد الفاسد والمتلبس بالعبادة الفاسدة. فمتى مثلا ما تزوج رجل امرأة بغير وليها فهذا باطل فاسد، وإذا فعله يأثم. والمتلبس بالعبادة الفاسدة، المتلبس بالعبادة الفاسدة، إنسان يصلي دون وضوء، إنسان يصلي بثوب نجس، إنسان يصلي الظهر ثلاث ركعات وهكذا، يعني لم تتوفر الأركان، لم تتوفر الشروط، وجدت بعض الموانع، هذا لا يسقط عنه التعبد، كما أنه لا يحل له ما قصده من العقد الباطل الفاسد. قوله وهو الذي بعض، وهو الذي بعض شروطه فقد، وهو الذي بعض شروطه فقد، أي معتبراته، معتبراته يعني ما تتوقف عليه صحته، سواء كانت الشروط أو الأركان، لكن عبر بالشروط لأجل مناسبة وزن البيت لكلمة شروط دون كلمة أركان. قال فالشرط في كلامه يشمل الركن، لأن كل منهما معتبر في الصحة، لا بد من وجود الأركان ولا بد من وجود الشروط، وهناك رابط بين الأركان والشروط من هذه الناحية، ناحية أن صحة الشيء تتوقف عليه، أو تعريف الشرط إيه؟ ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. وتعريف الركن ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء، يختلفان في أن الركن جزء وأما الشرط فليس جزء، لكن الاثنين متفقين في ناحية أنه إذا فقد الشرط أو فقد الركن فإن الشيء يبطل. فلذلك هنا قال وهو الذي بعض شروطه فقد، يعني فقد ما يترتب عليه الصحة، وهو الثواب والإيه والعقاب، عفوا، وهو الصحة والبطلان. قال لأن كل منهما معتبر في الصحة. قال واستثن موجودا كما لو عدم، كواجد الماء إذا تيمم. قوله واستثن موجودا إلى آخره، أي استثن من ضابط الباطل بقولنا وهو الذي بعض شروطه فقد، الموجود الذي أعطي حكم المعدوم. هناك أشياء تكون موجودة، لو كانت موجودة لحكمنا بالبطلان، لكن لما أن الشرع سامح في وجودها وجعلها كالمعدوم فلم تبطل الشيء وصار الشيء صحيحا حتى مع وجوده. فما في قوله كما لو عدم مصدرية، أي موجودا كعدمه، واستثن موجودا كما لو عدم، يعني الموجود الذي هو كعدمه. ثم مثل له بقوله كواجد الماء إذا تيمم، أي مع وجود شرط التيمم، كأن خاف من استعمال الماء على نفس أو عضو، فإنه يقدر أن الماء الموجود معه حينئذ كالمعدوم لوجود العذر، وده اسم المعدوم شرعا وإن كان موجودا حس، الماء أمامه لكن يحول بينه وبينه سبع أو عدو إذا يعني جاوزه وذهب للماء فإنه إيه؟ فإنه يفقد نفسه أو يفقد عضوه وهكذا. ففي هذه الحالة الشرع يقول له اعتبر الماء ليس موجودا، فهذا الماء موجود لكنه في حكم المعدوم. قال: ومنه معدوم كموجود، مثل كدية تورث عن شخص قتل. ومنه أي ومن المستثنى أيضا من ضابط الباطل معدوم كموجود. قوله معدوم كموجود أي معدوم أعطي حكم الموجود. قوله مثل بضم الميم وكسر المثلثة الخفيفة هي الثاء، أي مثل له بهذا المثال، وهو قوله كدية تورث عن شخص قتل. قوله كدية تورث عن شخص قتل فإنه يقدر وجودها حال القتل ودخولها في ملك المورث في آخر جزء من حياته حتى تقضى منها ديونه، مع أنها معدومة حين التقدير المذكور. يقول إني لو في إنسان قتل وهذا الإنسان مثلا عليه ديون، فنتيجة القتل أنه يقتص له، فإذا سامح مثلا أولياؤه في القصاص ورضوا بالدية وامتلك الورثة الدية، في هذه الحالة يسددون منها دين الميت. دين الميت هل كان قبل أن يموت يملك هذا المال؟ لا، إنما كان ذلك المال معدوما بدليل أنه نتيجة سببها موته، سببها موته، فلما مات ملك هذا المال. طب كيف يملك بعد ما يموت؟ فيقال هذا من باب الايه، من باب ملك المعدوم باعتباره موجودة، فيصح سداد دينه ويصح ان يورث الناس الورثة منه، يصح ان يتوارث الورثة فيه، يتوارثون فيه، تقضى منه الديون مع انه كان معدوم حين ايه، حين ذلك التقدير. قال: وفي نسخة وزيد معدوم كموجود خلا كدية تورث عمن قتل. وزيد معدوم كموجود خلا، ومعنى خلا أي مضى، أي المعدوم المنزل منزلة الموجود الماضي في المثال الأول الذي نزل فيه الموجود منزلة المعدوم. احنا عندنا صورتان، الصورة الأولى ما نزل فيه الموجود منزلة المعدوم، اعتبرنا الماء الموجود ليس بموجود وأبحنا لهذا الإنسان أن يتيمم. والصورة الثانية نزلنا فيها المعدوم منزلة الموجود، فقلنا كأن هذه الدية كانت موجودة ملكا للميت قبل أن يموت، ومن هنا سددنا منها ديونه وورثنا منها ورثته، فجعلناها كأنها موجودة. وهذا خلاف الشرط، شرط التيمم ألا يوجد الماء، هنا وجد ومع ذلك لم نحكم بالبطلان. وشرط الميراث أن يكون المال ملكا للمورث، أن يكون المال ملكا للمورث، والملكية معتبرة بحال الحياة، ولكن هنا إيه ألغينا هذا الإيه الشرط وجعلنا الإيه وجعلنا العقد صحيحا على الرغم من فقدان بعض الشروط. فهنا يقول إن هناك استثناءات من ضابط الايه، من ضابط الباطل، استثناءات من ضابط الباطل. بهذا انتهى من الكلام على المقدمة، وقد اشتملت المقدمة على بيان امرين عظيمين. الاول كان في اصول الدين، ذكر فيه بعض القواعد الاجمالية، والامر الثاني كان عن بعض القواعد ايضا في اصول الفقه، ووضع فيه أيضا قواعد إجمالية عامة، وهذا يلجأ إليه العلماء لأنهم بعد ذلك سيتعرضون لهذه الأحكام، فبدلا من أن يفصلوا بين أمور الفقه بأمر أصولي ويتكلمون فيه ويطولون فيه، يجمعون هذه الأشياء جميعها في المقدمة ويبينونها بيانا واحدا، حتى إذا قال بعد ذلك واجب وسنة ومندوب ومكروه وحرام وصحيح وباطل وأورد هذه الكلمات، فلا يحتاج إلى أن يعيد ما سبق منها، فجمعه في موضع واحد تسهيلا وتيسيرا.